بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ان شاء الله باذن الله النهاردة هنتكلم عن سورة الاسراء اللي هي اخر سورة في الشوط من يونس للاسراء اللي نزل في اخر مكة، وهنتكلم ان شاء الله يا جماعة كمان عن سورة الكهف، لان الاسراء والكهف هما اللي هنسمعهم الليلة باذن الله في التراويح، بس الكهف بداية شوط جديد. سورة الاسراء بتتكلم عن ايه؟ كلمة الاسراء نفسها دلالة على ايه ورمز الايه؟ الاسراء ده الحدث اللي النبي عليه الصلاة والسلام راح ام كل الانبياء في المسجد الاقصى فيه، يعني رمز الامامة في الدين. فحادثة الاسراء هي رمز للامامة في الدين. هو ايه الموضوع يا جماعة؟ الوقت الشوط ده واحنا بنختمه بفضل الله سبحانه وتعالى، عايزين ناخد بالنا ان نعيش في جو هذا الصوت. يعني لما ربنا يقول فاستقم كما امرت، يعني ايه فاستقم كما امرت؟ يعني انت دلوقتي واحد اهو وراك مذاكرة ووراك دنيا ووراك دعوة ووراك عبادة ووراك طلب علم، طب يا رب اعمل ايه في كل ده؟ انا مش قادر ان انا اجمع ما بين الدين وبعضه. فانت عيش في ان فعلا المطلوب حاجة عالية. طيب دلوقتي يا رب انا هاجي على نفسي وهستحمل وهنفذ المطلوب مني، ولكن مش المطلوب مننا يا جماعة ان احنا في المرحلة دي نثبت على امر ربنا عشان خايفين من ربنا بس، او عشان يعني ايه خايفين احسن ربنا؟ لا يا جماعة، لازم نطيع ربنا باحسان. يعني انك تدعو بحب، انك انت تقوم الليل بحب وبتعظيم لله سبحانه وتعالى، انك تبقى انسان محسن في طاعتك لله. عشان كده اخر سورة النحل ربنا بيقول ايه؟ اخر سورة النحل يا جماعة: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فربنا قال ان معيته مع المحسن. جه اول الاسراء، حادثة الاسراء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي من هذه المعية ان انا اخليك امام في الدين، او اخلي المسلمين ائمة في الدين. كذلك في اخر سورة العنكبوت ربنا بيقول: والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع مين؟ المحسنين. يعني برضو ربنا في اخر العنكبوت قال ان معية الله مع المحسنين. اول سورة الروم اللي بعد العنكبوت ربنا قال ايه؟ ربنا قال: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويومئذ يفرح المؤمنون. يبقى امامة الدنيا، يبقى المعية اللي جت اخر سورة النحل افتتحت السورة اللي بعدها بامام في الدين، والمعية اللي جت اخر سورة العنكبوت افتتحت السورة اللي بعدها وهي سورة الروم بامامة الدنيا. كأن ربنا بيقول ان الاحسان لو انتوا احسنتوا فعلا في الامتثال لامر الله هرفعكوا لامامة الدين وهرفعكوا لامامة الدنيا. سورة الاسراء يا جماعة جاية العنوان بتاعها من اولها اللي هو الاسراء، رمز الامامة للدين. كأن ربنا سبحانه وتعالى من اولها بيعرفنا اذا احنا احسننا في ربنا، ربنا هيرفعنا قد ايه. الموضع بتاع سورة الاسراء جاي في اخر الشوط ليه؟ لان كل الشوط ده بيتكلم عن ازاي انك انت تدعو، وازاي انك تعبد، وازاي انك تستقيم على امر الله، وازاي انك انت تبقى بطل من ابطال الدين. كان ربنا بيقولك حاجتين: الحاجه الاولانيه ان اوعى تنفذ الامور دي الا باحسان. يعني ايه الاحسان؟ هنتكلم الوقت يا جماعه ازاي ان سورة الاسراء بتتكلم عن تحقيق الاحسان. موضوع سورة الاسراء تحقيق الاحسان اللي لو انت حققته معيه ربنا هتيجي. الحاجة الثانية اللي سورة الاسراء جاية في اخر الشوط عشانها، كأن ربنا بيقولك لو انت نفذت الاوامر بتاعت الشوط ده هترفع للامامة في الدين، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. سورة الاسراء بتتكلم عن الاحسان في دين ربنا. ايه هو الاحسان؟ الرسول بيقول الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. لما انا اشوف اللي قدامي اللي امرني بالامر، امتى؟ لما اكون شايف وانا ازود في تنفيذ الامر. يعني امتى؟ يعني مثلا الاب لما يشوف اولاده يوم ينشط في الشغل اوي. ليه؟ لانه بيفتكر انه بيشتغل عشانهم. يبقى يا جماعة ان تعبد الله كأنك تراه ده مقام الحب والتعظيم. لما تكون بتحب اللي قدامك او بتعظمه، لما يأمرك بامر، لما تشوفه عزمتك على تنفيذ الامر الدين. طب فان لم تكن ترافع انه يراك ده مقام الخوف والرجاء بقى. الخدامة اللي بتمسح في البيت وجي صاحب البيت دخل تقوم تعمل ايه؟ تنشط اول ايه؟ عشان خايفة احسن يقولها ما تشتغليش حلو وفي نفس الوقت نفسها انه يزود لها في المكافأة بتاعتها او الاجر بتاعها. الموظف لما مدير الشغل ينزل يفتش على الموظفين يشتغل كويس اول ايه؟ خايف احسن يديله خصم وفي نفس الوقت نفسه انه يتقرب للمدير. يبقى فانه يراك دي اللي هي مقام الخوف والرجاء. يبقى الاحسان انك لما تطيع لما تنفذ الاحكام لما تدعو الى الله لما تعبد ربنا لما تعمل اي امر من امر ربنا يبقى قلبك فيها اربع حاجات: حب الله، تعظيم الله، الخوف من الله، الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. بالصورة بتزود لنا في اولها كمان حاجتين: واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. التوكل ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. يبقى ربنا بيقول انا اريد انكم تنفذوا كل اللي طلبتوا منكم في الصور اللي فاتت وفي قلوبكم ست حاجات تجاه الله: حب، تعظيم، خوف، رجاء، شكر، توكل. هو ده موضوع الصورة باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة. من اولها سبحان الذي اسرى بعبده. انت تعرف قدرة الله قد ايه؟ قدرة ربنا ديت هتشوف بسببها ايات لم تكن تتوقعها ولا تتصورها لو انت احسنت واستقمت على امر الله سبحانه وتعالى. اول حاجة ربنا بيتكلم عنها في سورة الاسراء الاساءة. قبل ما يتكلم على الاحسان يتكلم على الاساءة. اساءة بني اسرائيل: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين. معهم التوراة، معهم النور اللي ربنا نزله لهم، ومع ذلك اساءوا وافسدوا في الارض مرتين. ربنا انتقم منهم في المرة الاولى، رجعوا برضه في الافسادة الثانية اللي بيعملوها الوقت في فلسطين. وامددناكم باموال، اموال ما لا حصر لها، رؤوس الاموال في العالم كلها يهود، وبنين بقوا 20 مليون بعد ما كانوا كام. وجعلناكم اكثر نفيرة. كلمة النفير تفكرت بالقوة الاعلامية الهائلة بتاعت اليهود، مسيطرين على الاعلام بتاع العالم ووكالات الانباء بتاعت العالم. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا، بس للاسف هيسيئوا. عشان كده لما هيجي وعد الاخرة الحرب الثانية اللي بيننا وبين اليهود باذن الله: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، دخول المسجد الاقصى. ولعل في هذا اشارة ان المسجد الاقصى ممكن يتاخد مننا يا جماعة في دي اليهود ونرجع نسترده تاني. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. هيهدوا كل الافساد اللي انتوا رفعتوه، كل الافساد اللي انتوا علتوه. يبقى بداية الصورة نموذج الاساءة. الناس اساءت ليه؟ عشان حب الدنيا. عشان كده باقي الصورة عبارة عن كيفية تحقيق الاحسان من خلال ثلاث حاجات. اول حاجة علاج حب الدنيا في القلب. الشوط اللي بعد كده علاج حب الدنيا في القلب. ليه؟ لان السبب في اساءة بني اسرائيل حب الدنيا. لو احنا عايزين نحسن لازم الاول، لازم الاول حب الدنيا يخرج من قلوبنا. وازاي هيدخل قلبك حب الله وانت بتحب الدنيا؟ ازاي هيدخل قلبك تعظيم ربنا وانت بتحب الدنيا؟ ازاي هيدخل قلبك مشاعر الاحسان وانت في قلبك الدنيا؟ يبقى لازم التخلية من حب الدنيا قبل التحلية بمشاعر الاحسان. الشوط بتاع حب الدنيا ربنا بيقول يا جماعة من اول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. طب يا رب بتجيب سيرة القرآن في شوط حب الدنيا ليه؟ لانه علاج حب الدنيا. وطول الصورة ربنا بيتكلم عن القرآن كتير جدا، كأن ربنا بيقول لك ان تحقيق الاحسان لن يكون الا من خلال القرآن باذن الله. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا. الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب. اول علاج لحب الدنيا في القلب ذكر الدار الاخرة. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير جاهل، ما هوش عارف الفرق بين الخير والشر. ممكن قاعد يرفع ايده يا رب اديني الحاجة الفلانية اديني الحاجة، وهي هيبقى فيها تضيع حياته. فربنا بيقول لك ان حب الدنيا في الانسان ممكن يضيع حياة الانسان. بسبب حبك للدنيا تضيع الدنيا. بعد كده ربنا بقى بيذكر ايات كتير جدا، كل اية فيها علاج للدنيا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. بيفكرك تاني بالاخرة ولا بيحصل في الاخرة. انت اللي هتحاسب نفسك في الاخرة وانت اللي هتحكم على نفسك. بعد كده: ولا تزر وازرة وزر اخرى. عاقبة الذنب عليك لوحدك في الاخرة، محدش هيشيل عنك حاجة، محدش هيشيل عنك اي ذنب. ومن ضل فانما يضل عليها. يعني ايه يضل عليها يا رب؟ يعني ذنوبك عليك في الدنيا وفي الاخره. يعني ايه؟ يعني يعني واحد يجي يقول لي والاغاني حرام ولا حلال؟ اقول له يا ابني القضية مش قضية حرام ولا حلال قبل ما تكون الموضوع خطر على قلبك. يقول لي يعني حرام ولا حلال؟ هو يا ابني تسبيح نعمان في بيتك حرام ولا حلال؟ هي قضية انت ما تربوش عشان هو حرام ولا حلال؟ طب ما بالك لو ربيت التعبان ده في قلبك؟ فما بالك لو التعبان ده قرف قلبك وبث السم في قلبك؟ ما بالك لو ربيت هذا الثعبان في قلبك؟ فهذه المعاصي بتسمم قلب الانسان، بتحول قلب الانسان لقلب مسموم، خلاص ما يقدرش يعرف ربنا بعد كده سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله اهلاك القرى بسبب المعاصي، كأن الله يقول ان عاقبة الذنب في الاخرة فردية لا تزر وزر وزر اخرى عليك انت، ولكن عاقبة الذنب في الدنيا جماعية اهلاك القرية كلها بسبب ذنوب الفسقة الذين فيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له في عيد البتاعة دي شوية الحشيش اللي بيطلع وبعد كده يموت، ده الزهرة اللي بتقعد لها يومين وبعد كده تموت خدها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش هتاخد غير المكتوب ليه لمن نريد، وكمان مش لأي حد طلبه. يعني ممكن اسيب رائد فيه ربنا عشان الدنيا وما خدش الدنيا؟ اه ما تاخدش الدنيا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها، السعي المخصوص بتاعها مش اي سعي، السعي اللي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اسمع بقى، كل اللي طلب الدنيا واللي طلب الاخرة نمت من عطاء ربك، كل نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني يعني الدنيا في سكتين والدين في سكة واحدة، يعني سكة ربنا فيها الدنيا المؤكدة والدين والاخرة المؤكدة، وسكة الدنيا ما فيهاش دين، وقد تأخذ الدنيا وقد لا تأخذها. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شوف اللي راكب عربية مرسيدس كده وجي واحد طوق له العربية ومسحها مد ايده خد ربع جنيه ومشي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة. يبقى عليك حب الدنيا اول حاجة، لازم قلبك يسلم من الدنيا عشان مشاعر الاحسان تدخل في قلبك. الصوت الثاني اللي بيتحقق فيه الاحسان الطاعات بقى، اللي المفروض لو انت عملتها، لو انت عملت هذه الطاعات، الاحسان هو ايه؟ ان اطيع الله، وان المشاعر اللي انا بتكلم عليها دي في قلبي. يبقى الاول اطيع الله في ايه؟ لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. اول حاجة العقائد، ثاني حاجة المعاملات، بر الوالدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك، عندك في بيتك انت، مش يبقى والدك والدك عندهم 70 سنة وانت عايش مع مراتك ومع عيالك واللي يحصل لهم يحصل لهم، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. لما الراجل يكبر يبقى زي ما شالوك وانت صغير تشيلهم وانت كبير. اما يبلغن عندك، عشان كده ربنا بيقول وصاحبهما في الدنيا، يعني اصحاب، الاصحاب دول اللي رايحين مع بعض جايين مع بعض، يعني مش تتصل بهم كل اسبوع، مش تفوت عليهم كل شهر، مش تفوت، لا ده انت يوميا تبقى معاهم على اتصال وعلى زيارة وعلى قضاء حوائج. يبقى ده هو بر الوالدين الحقيقي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ارتباط الاثنين ببعض، التوحيد وبر الوالدين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. النهر اللي هو الشق، عشان كده نهر النيل يعني الشق اللي المياه بتجري فيه، عشان كده سموه النهر. ولا تنهرهما، كانك لما تقول لهم كلمه وحشه على الكبر بعد ما هم بقوا محتاجين لك وكنت زمان انت اللي محتاج لهم، كانك بتشرخ نفسيتهم، بتشرخ نفسيتهم. فربنا بيوصي الانسان بالوالدين. ثم هات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هو القواعد يا جماعة، الاحكام دي سبب غيابها ايه؟ اللي بيعقم وابوه عشان ايه؟ مشغول في اكل عيش عياله، يعني بسبب الفلوس. طب اللي ما بيديك ما بيبرش قرايبه وما بيدهمش حقهم، الفلوس، يبقى فتنة الفلوس. طب بعد كده ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قضية الفلوس وفتنة الفلوس، الفخير المقصر او اللي قاعد يصرف بدون حساب برضه فتنة الفلوس. ولا تقتلوا اولادكم خشية ايه؟ املاق، يبقى برضه خوف الفلوس هو اللي خلى الانسان يقتل ابنه. ولا تقربوا الزنا، يبقى مش الفلوس بقى دي النساء بقى، يبقى مش فتنة المال، فتنة النساء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. 99% من جرائم القتل بسبب حاجة من اثنين، يا اثنين بيتشكلوا على واحدة والعياذ بالله، يا اما شكل على الفلوس وطلب للمال وقتل استخسرق من اجل المال، يبقى برضه فتنة المال وفتنة النساء. ولا تقربوا مال اليتيم، الفلوس وفتنة الفلوس، ولا تقف ما ليس لك به علم. الفضولية بتاعت الناس وتتبع أعراض بعض، وكل واحد عايز يعرف التاني عنده ايه من شهوات الدنيا وعنده ايه من نعيم الدنيا، حب الدنيا اللي في القلب. ولا تمشي في الارض مرحا. انت مستكبر على ايه؟ انت طالع فيها على ايه؟ لابد ان معاه شوية فلوس مستكبر فيهم وفرحان بسببهم. يعني الشطة كله الاحكام بتاعته الرابط ما بينها فتنة المال وفتنة النساء. يبقى اللي وقع الانسان في كل المعاصي دي فتنة المال وفتنة النساء. يبقى ربنا لما جمش بخشوط حب الدنيا بخشوط الاحكام دهية جابوا ليه؟ لان سبب الوقوع في كل الاحكام دهية هو حب الدنيا. فلازم الاول قلبك يخلو من حب الدنيا عشان لما ربنا يقولك اعمل الكلام ده تقول سمعا وطاعة يا رب. يبقى عشان كده حب الدنيا جاء قبل هذا الشوط. خدوا بالكم يا جماعة، فتنة المال والنساء ربنا هنا بيقول ان هي اهم سبب لتضييع اخرتك. وفي سورة النساء قلنا بدأنا بفتنة المال والنساء، سورة النساء كانت بتتكلم عن اسباب هدم المجتمع، فقلنا ان هي اهم سبب لتضييع المجتمع. فتنة المال والنساء تضيعك وتضيع البلد كلها اللي انت عايش فيها. المفتون بالمال والمفتون بالنساء ده بيضيع اخرته وبيضيع دنيا واخرة الناس من حواليه. فجاء في قبلها حب الدنيا لان السبب العلاج لهذا الامر هو حب الدنيا. يبقى دي الطاعات والتكاليف. الشوط الثالث بقى يا جماعة نركز في دي بقى، نركز لان سورة الاسراء من الصور اللي التبس ترابطها على كثير جدا من الناس. كثير جدا من الناس يقولك ايه الموضوع بتاع سورة الاسراء، يعني تلاقي فيه مش اشكالية كبيرة في بعض الكثير من كتب التفسير، ايه الرابط ما بين الايات. سورة الاسراء الشوط الثالث ده كله بقى بيقولك ان المشاعر الستة اللي احنا قلنا عليها لازم تملى قلبك. انا هقول لكم شوط شوط، وبعد كل شوط انتوا اللي هتقولوا بنفسكم ربنا بيقول لنا لازم نحس تجاوب ايه في هذا الشوط. اول شوط، افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. عظمة مقام الله، ازاي تقولوا على ربنا كده؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة ما كانوا سبوا العرش العظيم ده، ربنا مستوى عليه وحده سبحانه وتعالى. عظمة عرش الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح بوليت كل الله بقى، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. شايف الآية دي ما بترجفش قلبك وانت بتسمعها؟ تسبح مسامع تسبح كل كله من حواليك، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما. ده حليم على معاصيكم قوي العظيم ده، انتوا بتقصوا سيفكم. انه كان حليما غفورا. يبقى عظمت قدر الله سبحانه وتعالى، الكون كله بعظم الله. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عظمة كلام الله اللي بيحفظ قلبك من اي شر ومن اي سوء ومن اي شهوة. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اذا لما بعثونا خلقا جديدة. لا، ده انتوا مش كنوا ترابا وربنا يبعثكم، ده انتوا كنوا حجارة او حديد زي الحفريات اللي بنوها زمان. انسان متحجر، انسان بقى حديد من كتر ان هو اتدفن في بيئة قعد يترصب الحديد فيها جواه، يلاقوه كده. كونوا حجارة او حديد او خلقا مما يطبخ في صدركم اي حاجة. فسيقولون من يعيدنا بقى؟ اذ كان واحنا تراب قلنا مش هيقدر او مش هيبعث، يبقى واحنا حديدة يبعثنا. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مرة. عظمة قدرة الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد فورية. اول ما يدعوكم لك بس كن كل يوم من القبور. وتظنون ان لبثتم الا قليلا. يبقى دي يا جماعة ظهور عظمة الله المطلقة في الاخرة وعظمة قدرة الله. الشرطة بيتكلم عن اي صفة من صفات الاحسان، تعظيم ولا حب ولا خوف ولا رجاء؟ عظمة الله يبقى تعظيم. يبقى اذا اول شعور من مشاعر الاحسان الايات بتوجهنا اليها تعظيم الله. شوف الشرط اللي بعد كده بقى، ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم. ممكن يوديك جهنم، ممكن يوديك الجنة. وما ارسلناك عليهم حفيظة وما أرسلناك عليهم وكيلة. وربكم أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. اسمع، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه اللي انتوا قاعدين تقولوا عليهم يا بدوي ويا طهرة ويا هبل ويا مناه ويا فلان وكل الالهة بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تعبدوها من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الناس اللي انتوا عايزين تدعوهم دول كانوا اصلا ناس صالحين بيدعوا ربنا وكل حياتهم يا رب دخلنا الجنة ويا رب نجينا من النار، يعني كانوا مفتقرين ان ربنا ينجيهم وان ربنا ما يعذبهمش. تيجوا انتوا تروحوا للفقير تطلبوا منه اللي كان واقف بيشحف على باب الله اياه، اللي كان بيسأل الله اياه. اولئك الذين يدعون، هم دول اللي بيروحوا يقولوا له مش فين ابني، ويبتغون الى ربهم الوسيلة. كان كل حياتهم اوصلك كده يا رب، ايه الوسيلة اللي اوصلك بها يا رب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الخوف والرجاء اهو. يا رب دخلنا كأنه ورب نجينا من النار، ان عذاب ربك كان محظورا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. التخويف، يبقى ربنا بيخوف الناس. بس في الآية اللي قبل الأبلاء ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ربنا بيخوفنا بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وبعذاب الآخرة بعد عذاب الدنيا. الشوط ده يا جماعة بيتكلم عن اي شعور من مشاعر الاحسان، الخوف والرجاء. يبقى الاولاني بيتكلم عن تعظيم الله، الثاني بيتكلم عن الخوف والرجاء. شوف بقى الشوط اللي بعد كده، قول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليك، انت رفعت عليا ليه؟ انا قاعد عبودك بقالي سنين تنصقوا عليا ليه؟ تكريم الله للإنسان والنفخ فيه من روحه، وبعد كده يخلي الملائكة تسجد ليه، وبعد كده جبريل لما يحصد عليه يقول أرأيتك يعني هيخلوا لك فرجة، أرأيتك شطبا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته. يعني زي ما يحسنك البهائم بيتركب الجنس رقبتها وتتساء، انا هسوقه هخليهم ماشيين مضحكه في الشوارع، اخلي الولد ماشي بالشارع البنطلون بتاعه وسع كده اهو، والقميص بتاعه معرفش ايه، واخلي عامل شعره في شكله ايه، ولابس جزمه لونها ايه مضحكه، وهو ماشي بيتهيأله ان هو كده، انا هخليهم لك مضحكه. الشيطان يقول لربنا كده، لأحسنكن ذريته الا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك. خيلك ورجلك ده الشيطان جاي لنا بجيش بقى يا جماعه، جاي بجيش ده جهاز، جاي الشيطان جهازه اطلال الانسان والعياذ بالله، وظيفة عمره اطلال الانسان والعياذ بالله. فربنا بيقول شوف انا كرمتكم قد ايه، وهو عايز يهينكم قد ايه. اعرف مين حبيبك ومين عدوك، اعرف مين حبيبك ومين عدوك. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. الايه اللي قبلها ربكم، شوف الاسلوب الود، ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. شوف ربك عمل لك ايه. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. مين اللي بينجيك لما بتحتاج؟ مين اللي بينجيك لما بتتزنق؟ غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول افتكر رحمتي بيك، وافتكر نعم عليك، وافتكر تكريمي ليك، وافتكر فضلي عليك، افتكر كل الكلام ده اهو. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. كان ممكن تسافر على رجليك وتمشي على رجليك، ده ربنا ما رضاش انك انت تمشي على رجليك في الارض وفي البحر، حملك في دي وفي دي. كان ممكن لو عايز تسافر اي بلد بينك وبينها بحر تعوم، شاف تكريم ربنا وشاف رحمه ربنا سبحانه وتعالى. وحملناهم في البر والبحر ورفقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل ده يدفعك لحب الله ويدفعك لشكر الله. يبقى الحب والشكر اللي شوف بيحصل ايه في الاخر بقى، يوم ندعو كل اناس بامامهم. الايه دي فيها احلام الانسان الاربعه، انك تدعى يوم ندعو كل اناس بامامهم. مين امامك؟ مين اللي هتدعى ورا يوم القيامه؟ مين اللي هتيجي ورا يوم القيامه؟ فمن اوتي كتابه بيمينه. الحلم الثاني انك انت تكتب كتاب بيمينك. الحلم الاولاني يبقى عملك، يبقى امامك، يبقى عملك رسول ورا رسول الله، يبقى امامك يوم القيامه رسول الله، يبقى عملك يوم القيامه وصحيفتك يوم القيامه هي وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلم الثاني انك تاخد كتابك بيمينك. الحلم الثالث فاولئك يقرؤون كتابهم. الايه اللي بعدها ايه؟ ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة أعمى، يبقى كلمة اقرأوا لك إكرام ده يعني مش هيتعمى في الآخرة، تبقى إنسان بصير وربنا منور لك في الآخرة، لا أنت معمي ولا أنت في حواليك ظلمات، فأنت بدك لا يبقى أنت إنسان بصير في الآخرة. ولا يظلمون فتيلة، بكل جلسة ضحى تاخدها تاخد حجة وعمرة، بكل 12 ركعة نفل تاخد قصر في الجنة، بكل سبحان الله العظيم وبحمده ناخد دخل في الجنة، يبقى تاخد ثوابك على كل عمل عملته ربنا يتقبله منك بإذن الله. طيب ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يبقى تكريم ربنا لو أنت شكرته هيرفعك في الآخرة، ولو أنت ما شكرتوش هيخفضك في الآخرة بعد هذا التكريم. يبقى الشوط الثالث الحب والشكر. إحنا عايزين نقول يا جماعة الصورة طوفان من المشاعر، سورة يونس دي سورة الإسراء عبارة عن آيات، كل آية الآية عن حب الله، والآية دي عن عظمة الله، والآية دي عن خوف من الله، والآية دي عن شكر الله، والآية دي عن رجاء في رحمة الله، والآية دي في التوكل على الله. في الست مشاعر بتوع الإحسان كل آية تبع شعور من المشاعر ده إيه؟ طوفان رحمة في الصورة، طوفان الصورة من أولها لأخرة. الإسراء كان رحمة من الله في النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة، بل القرآن كان رحمة من ربنا. لو رأيت لفظ الرحمة في الصورة من أولها لأخرها هتحس ان سورة الإسراء دي طوفان رحمة. ليه؟ عشان حب الله سبحانه وتعالى، فكل كلمة فيها تبع شعور من هذه المشاعر الستة. في وسط الصورة بقى لازم تثبت على المشاعر دي، ولازم تثبت على الإحسان ده، فربنا مديك الروشتة الربانية بقى، مديك البرنامج الايماني اللي لو انت عملته تثبت على هذه المشاعر وعلى هذا الإحسان. وان كانوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. بس انت بس ايه يعني، سيبك بس من الحاجات الشديدة اللي في الدين دي، وهيحبوك قوي، تنازل عن بعض ثوابت الدين وهم هيحبوك قوي، واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك، اول سبب تثبيت الله عشان تثبت، اول سبب ان ربنا هو اللي ثبتك سبحانه وتعالى، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان محتاج تثبيت الله. انت بقى محتاج تثبيت الله قد ايه؟ النبي نفسه عشان تعرفه يا جماعة ان بعض الدعاء اللي بيميع الدين دي فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. النبي نفسه عليه السلام ربنا حذره منها مرات عديدة جدا في كتابه. اوعى تتنازل عن نفسك، اوعى صدرك يضب باي مبدأ مباني الدين، اوعى تخبي حتة من الدين، اوعى تدهن فيدهنون، اوعى اوعى تبدل ولا تغير في اي حاجة من الوحي. فتنة عظيمة، لان في اوقات الازمات بيبقى الداعية هيتخانق عايز ينصر الدين باي حاجة فيبدأ يتنازل. يبقى اول ثبات ان ربنا اللي يثبتك. بعد كده اقم الصلاة لدلوك الشمس. على فكرة كانت الصلاة لسه مفروضة، لان الصلاة فرضت بعد الاسراء والمعراج على طول، فصلاة الفريضة. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غفق الليل، الصلوات اللي هي فرائض بتاعت اليوم كله، وقرآن الفجر اللي هو القرآن اللي بيقرأ فين؟ في صلاة الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودة. يبقى اول حاجة بعد تثبيت الله صلاة الفرائض. الحاجة الثانية، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيام الليل. الحاجة الثالثة، وقل رب ادخل الدعاء. الحاجة الثالثة دعاء الله، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. لعل مدخل الصدق كان، ولعل مخرج الصدق كان ايه؟ يا رب افتح لي باب دعوة يا رب زي ما ربنا فتح المدينة، وخرجني من الارض اللي انا محبوس فيها دي زي ما ربنا خرجه من مكة. يا رب خرجني منها زي ما دخلت فيها، انا دخلت الدعوة دي عشانك، ما تفتنيش باي فتنة في الدعوة دي يا رب، ما تخليهاش انا دخلتها عشانك قلبي يتفتن بالدنيا فيها، او يتفتن بالمركز فيها، او يتفتن بالشهرة فيها، او يتفتن بثناء الناس فيها، او يتفتن بدم الناس فيها. يا رب انا دخلتها عشانك، خرجني منها عشانك يا رب، دخلتها صادق خرجني منها صادق يا رب. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وذهب الباطل. انك تبقى واثق في اللي انت عليه، احنا اللي على الحق، والدين ده هو الحق، والالتزام هو الحق، واي حاجه ثانيه هي الباطل. وان تعددت درجات الباطل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، يبقى القران الكريم. يبقى ربنا بيقول لك ايه؟ دي عزه الثبات بتاعتك، صلوات الفرائض المحافظه عليها من تكبيره الاحرام وفي الجماعه عشان تبقى عزه قلبيه حقيقيه، ثم قيام الليل والتهجد بين يدي الله، ثم الدعاء والتوسل الى الله، ثم يقين القلب ان انت على الحق، ثم القران والاتصال المستمر بالقران تلاوه وعملا وفهما وتدبرا. وقبل كل ده مش هتثبت الا لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ثبتك. كأن شوط الثبات ده كان وسط شوط الحب والشكر. نرجع تاني يا ربنا يقول لك ايه؟ واذا انعمنا على الانسان نعمه اعرض نظام النزالة بتاع الانسان بقى. اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوس. ربنا بيقول لك شوف اديتهم نعم الدنيا. شوف الايه اللي في الايات اللي بعدها ربنا يقول ايه؟ ويسألونك عن الروح. انتوا بتعملوا ربنا بيديك نعم تقول شكرا. كأن الانسان عايز يهرب من امر ربنا باي حاجة. كأن الانسان بيجادل ربنا باي تفوق. المهم يتسافى على الله سبحانه وتعالى. المهم فربنا بيقول له قل كل يعمل على شكلته. حسب اللي جواك هيطلع براك في الشغل بتاعك. كل واحد مننا الشغل بتاعه بين يدي الله على حسب جواك. لو انت جواك نظيف هتبقى من بره انسان مطاع لله. لو انت جواك حاجة تانية بقى السكة اللي جواك موصلة بقى على الشهوات والمعاصي هتبقى من اهل الشهوات والمعاصي. طب دي نعم الدنيا. شوف اللي بعد كده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلة الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. يبقى بعد نعم الدنيا ننزل لكم كمان نعم الدين. عملوا ايه قصاد نعم الدين؟ ده ننزل لكم مش اي نعمة. ده ننزل لكم نعمة لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ده ننزل لكم نعمة صرفت لكم فيها من كل مثل عشان تفهموا كل حاجة وتستوعبوا كل حاجة. لان ربنا بيوصف القرآن وتعظيم القرآن وتعظيم القرآن. وآيات ربنا اللي نزل فجأة وقالوا لن نؤمن لك. ليه بقى؟ اصل الايات القرآن دي مش هي الايات اللي مقنعان. امال انتوا عايزين الايات شكلها ايه؟ حتى تفجر لنا من الارض ينبوع فجر لنا ينبوع كده. او تكون لك جنة من نخيل وعنب واعناب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. لا استنى. او تسقط السماء علينا كسفة. واحد ثاني يطلع. لا او تأتي بالله والملائكة قبيل. يوم واحد ثاني صار في الصورة. او يكون لك بيت من زخرف. يوم واحد عشر صار في الصورة. او تبقى في السماء. لا استنى تبقى بيه. ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كده. انت تحس ان في 20 واحد من سفهاء المشركين من المؤمنين حوالين النبي كل واحد يقول كلمة والتاني يقول كلمة ثانية والتاني يقول كلمة ثالثة. السفهاء دول كلهم قل سبحان ربي هو اله ما ان كنت الا بشرا رسولا. فبعد نعم الدنيا قبلوها بالسفاهة وبعد نعمة الدين نعمة القرآن برضو قبلوها بالسفاهة. بيختم هذا الشط بقول الله سبحانه وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق. ضيعتوا عليكم خزائن الرحمة بتاعت الله سبحانه وتعالى. ثم الشوط الاخير في الصورة قول الله سبحانه وتعالى بقى غفلت يا جماعة عظم تعظيم ثم الخوف والرجاء ثم شوط طويل عن الحب والشكر في وسط اسباب الثبات ما عادش غير التوكل على الله. ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات. فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا. انت مسحور ولا ايه؟ قال حاسب لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا. شايف القوة؟ شايف اليقين المستمد من التوكل على الله والاحساس ان ربنا هو عضدك ونصيرك بك فيه تصول وبيه تشول وبيه تحول وبيه تقف راجل الصغير والبطل. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخرة الوعد بتاع الافساد اللي في اول الصورة خالص جئنا بكم لفيفة هاتيكوا بقى لانكم هتكونوا افسدتم. انتوا الوقت لما صلحتم مكنت لكم في الارض. لما هيجي وعد الاخرة الافسادة الثانية اللي ربنا ذكره في اول الصورة جئنا بكم لفيفة هنلمكم كلكم في مكان واحد اللي هو فلسطين. ليه؟ عشان لما تنزل خطة العقوبة عليكم تبتكم مرة واحدة كلكم. فهذا هو الذي يحدث الان ونراه امامنا تماما من تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقتل ونزلناه تنزيلا. ربنا بيتكلم عن القرآن ليه؟ قلنا كل شوية كلام عن القرآن لانه هو مصدر تحقيق كل مشاعر الاحسان. ثم تختم الصورة بالكلام عن الله وعظمة الله. قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. اتوبر ان ربنا تعلي صوتك مش بالهدف. طب توطي صوتك ما انت قلبك كده مش هيحس. يبقى انت صلي الصلاة اللي الخشوع بتاع قلبك فعلا يبقى يعظيم في مقام عظمة الله سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى صورة الإسراء بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ بتتكلم عن الإمامة في الدين اللي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمن الأنبياء في الإسراء، وبتقول لك إن الإمامة في الدين دي من ثمار معية الله، من ثمار اللي هي من ثمار الإحسان. فبتقول من أولها بترقبك في الإحسان، طب يا رب أنا عايز أبقى محسن عشان أنا إمامة الدين وأنا إمامة الدنيا، هجيب الإحسان إزاي يا رب؟ هجيب الطريق إلى الإحسان. ربنا جاب لنا الصورة اللي هي من خلالها بنحقق الإحسان، أولها ذكر حال من أساؤه وعقوبة ربنا وانتقام ربنا منهم بسبب إيه؟ أساؤه بسبب حب الدنيا. عشان كده قبل ما ربنا يكلمك عن مشاعر الإحسان كلمك عن حب الدنيا، عشان لما يخرج الدنيا من قلبك تيجي مشاعر الإحسان تدخل بعد كده صوت الطاعة اللي كله فتنة مال ونساء، كأن ربنا بيقول لك هي دي اللي هتضيعك لو ما حسبتوش منها، وبيقول لك إن حب الدنيا هو اللي هيخليكم ما تطفوهاش، وبيقول لك التكاليف دي اللي هي مقابلها في التوراة الوصايا العشر كما قال ابن عباس اللي هي ملخص التوراة. ربنا بيقول أنا نزلت لهم التوراة أفسدوا، نزلت لكم القرآن هتعملوا إيه؟ هتحبوا الدنيا وتفسدوا، ولا مشاعر الإحسان هتبقى في قلوبكم وتتبعوا أمر الله؟ إيه مشاعر الإحسان؟ الحب، التعظيم، الخوف، الرجاء، الشكر، التوكل، طوفان من المشاعر الربانية من خلال سورة الإسراء التي تتكلم عن تحقيق الإحسان من خلال القرآن. كده يا جماعة احنا خلصنا الشوط الثاني من كتاب الله وهو من يونس للإسراء، هندخل في الشوط اللي هو في آخر مكة، نزل في آخر مكة، هندخل في الشوط الثالث بإذن الله وهو سورة الكهف اللي هنسمع معظمها النهاردة بالتراويح. سورة الكهف اللي بدأت شوط جديد بقى من الكهف للفرقان، 8 صور. بعد ما بيخلصوا بتبدأ على طول الطوافين، الثلاث صور اللي أولهم طافين أو طافين ميم، وبعد كده بيبدأ شوط ألف لام ميم المكي، يعني دي بقى إيه؟ وبعد كده الحواميم، يعني هندخل في صور ثانية، إنما مجموعة الصور دي من الكهف للفرقان. الصور دي بعضها نزل في وسط مكة، وبعضها نزل في آخر مكة، وبعضها نزل جزء منه من مكة وجزء من المدينة زي سورة الحج. المهم إن ربنا جمعهم مع بعض، لأن الثمان صور دول لهم مقصد أساسي وهم صور تربوية، كل صورة بتركز على جانب معين، ركن معين من أركان بناء الشخصية الملتزمة. كل صورة هتستفاد منها فايدة ضخمة في جانب معين من الجوانب اللي لازم تبقى عندك. بعد الثمان صور هتبقى خرجت الثمان صفات في الثمان صور، زائد الثمان صور بيركزوا على نقطة واحدة مشتركة وهي ايه؟ العبادة. سورة الكهف ربنا بيقول فيها العبادة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كهف الصباح تصبح الأصاد. بعد الكهف مريم، دي كلها في المحراب اصلا سيدنا زكريا وسيدة مريم. بعد مريم سورة طه، فسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، جلسة الضحى وجلسة تسبيح الأثار وقيام الليل. بعد كده سورة الأنبياء اللي كلها بتتكلم عن عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء. بعد كده سورة الحج بتتكلم عن إيه؟ المؤمنون. بتتكلم عن إيه؟ من أول كلمة بس، الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد كده سورة الحج عبادة الحج غير آيات العبادة اللي فيها. بعد كده بعد سورة الحج سورة بعد سورة الحج سورة النور والفرقان. النور بتتكلم عليها يا جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، برضو جلسة الضحى تسبح الأصال. وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن عباد الرحمن وقيام الليل بتاع عباد الرحمن، وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن القرآن وتلاوة القرآن وعدم هاك القرآن. يعني إذا الشوط ده كله بيركز على عبادة، زائد كل صورة بتركز على صفة غير الصورة الثانية. سورة الكهف ليه اسمها سورة الكهف؟ سورة الكهف تميزت بيها يا جماعة، أول حاجة في الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا إن احنا نقرأها كل يوم جمعة. قال له طب ليه يا رب ده أعلى كثافة في سورة، سورة 10 صفحات سورة الكهف، يعني مش كل والله أحد يقرأها بعد كل صلاة، ده 10 صفحات على الأقل كل أسبوع تقرأها مرة. طب ليه؟ لا ده كمان أول 10 آيات أو آخر 10 آيات على اختلاف في الترجيح بيعصبوك من فتنة الدجال. طب ليه؟ لا كمان ده السورة دي فيها أربع قصص، قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين واللي كان بيدعوه، قصة موسى والخضر، قصة ذو القرنين. أربع قصص لم تذكر في القرآن كله ولا مرة غير في السورة دي، يعني سورة مميزة جدا. السورة دي بتتكلم عن ايه؟ سورة الكهف بتتكلم عن ايه؟ سورة الكهف يا جماعة أول ما تدخل السورة كده هتلاقي أهل الكهف قدامك وهم مناويين ان هم يطلعوا على الجبل عشان يروحوا الكهف عشان يعبدوا ربنا ويعتذروا المجتمع الكافر بتاعهم. يا طب هتسيب اهل الكهف؟ بالله عليك تسيبهم ليه؟ ممكن تسيبهم، هتفضل مش وراهم، هتفضل تطلع الكهف الجبل وراهم ونفسك اتقطع من كتر الصروع. بعد كده هيروحوا لغايه الكهف يدخلوا جوه ويناموا، بعد ما يناموا هتفاجئ ان في كتير ماشيين مع بعض وقاعدين يتكاتلوا والحوار بينهم سخن وقاعدين ماشيين وشكلهم بقالهم فتره ماشيين ولسه هيفضلوا ماشيين. قال لا ده صاحب جنتين وصاحبه اللي قاعد يدعو الى الله. كان قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره ودخل جنته. جو الحوار وتكرار الحوار وجو المشي يحيلك بالحركه في الدعوه الى الله. هتفضل ماشي وراه طبعا، هتسيبه ازاي وهو بيدعو الى الله لوحده؟ هتفضل ماشي وراه لغايه ما يدخلوا الجنه ولغايه ما الثاني ربنا ينتقم منه لانه ما استجابش لدعوه الله. بس رايح شوية بقى تفاجئ بسيدنا موسى. موسى لا لا يمكن اسيبه. رايح فين يا سيدنا موسى؟ رايح مجمع البحرين. يا خرجي مجمع البحرين يا بحث من مسافة بعيدة قوي. هفضل ماشي ورا سيدنا موسى مش هسيبه ابدا. تفضل ماشي ورا سيدنا موسى مجمع البحرين لغاية ما يقابل الخضر. طب وبعدين بقى يتريح؟ لا الخضر ياخده ويسافروا من بلد لبلد ويسافروا عبر السفينة ويروحوا يبنوا جدار. ما انتش قادر بس اكلت معاهم. بعد كده هتموت من جوع، انت ما اكلتش من ساعتها. وهم بيستطعموا القرية عشان يدوهم طعام سيدنا موسى زي الخضر، كمان مفيش اكل. يعني كل المجهود ده وكمان مفيش اكل. علو الهمة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده سبت سيدنا موسى وانت خلاص هتقع من طولك، هتقع من طولك ليه؟ مين؟ ليه فكرنيش؟ رايح فين؟ هياخدك من مغرب الارض لمشرق الارض، هيلففك الكره الارضيه كلها. خلصت ذو القرنين طبعا وانت خارج مقتول، عايز واحد تستريح فيها. الواحد دي بتاعت بكره بقى اللي هي سوره مريم باذن الله. ولكن انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم سوره الكهف مليانه حركه. ازاي يا جماعه؟ كلها حركه. سوره الكهف الصفه اللي بتركز عليها في المسلم الحركيه، بس مفهوم القران مش مفهوم الواقع. الحركيه انك تبقى متحرك، انك انت ما تقعدش فينا مهما كانت ظروفك اتحرك. لو انت مستضعف في الارض اتحرك عشان العباده زي اهل الكهف. لو انت انسان الضلال منتشر في الارض اتحرك عشان الدعوه زي صاحب الجنتين. لو انت انسان الدوله بتاعتك مقامه خلاص اتحرك عشان الجهاد وعشان نصره الدين بالدنيا. لو انت انسان خلاص الامور مستقره في بلدك وفي قومك والاخوه على اتحرك عشان طلب العلم. يبقى اذا سوره الكهف بتقول لك اتحرك مهما كانت الظروف. القصه الاولانيه اهل الكهف اللي اتحرك كل الجبل عشان العباده والعقيده. القصه الثانيه صاحب الجنتين اللي اتحرك عشان الدعوه. القصه الثالثه سيدنا موسى اللي اتحرك عشان طلب العلم. القصه الرابعه ذو القرنين اللي اتحرك عشان الجهاد. وفي اخر قصه ذو القرنين اتوني زبر الحديد حتى اذا زاوى بين الصدفين، اللي هي صغيره صنع السبائك، اللي هي ربنا بيقول لك ان الدين ممكن ينتصر بالدنيا. يعني في سوره الكهف ربنا بيقول لك خمس اعمده تنصر فيهم الدين وبيقوم بهم الدين: العباده، الدعوة، العلم، الجهاد في الدنيا. لازم يبقى ليك صغر من الخمس صغور دول. عشان كده ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي انا اقراها كل جمعة؟ ليه؟ عشان كل، لان دي الصورة الكاملة للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم لازم يبقى كده. اي واحد في المجتمع المسلم لازم يلاقي له مكان في الخمسة دول. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نقراهم كل جمعة عشان ايه؟ عشان كل يوم جمعة تدور على نفسك في سورة الكهف. ما لقيتش نفسك في صغر من الصغور الخمسة يبقى انت مالكش اي فايدة لدينك. ولا ليك اي قيمة لدينك. لو ما لقيتش صورتك ظهرت في صورة الكهف، لو ما لقيتش نفسك ظهرت في هذه الصورة، ما لقيتش لنفسك مكان فيها، يبقى انت لسه حبيب قلبي، لسه ما وصلتش، لسه فعلا ما بقتش من اسباب اقامة بناء الدين في الواقع. طبعا يا جماعة صورة الكهف بالطريقة اللي احنا بنقولها ديت بتتحدث عن الحركية. طب لما هي بتتكلم عن الحركية، الحركية يعني كيف ندعو ده؟ واجري اطلب علم عند الشيخ ده، واجري روح التراويح هنا وروح التهجد هنا، وصورة يعني خليك انت متحرك، واجري جاهد في سبيل الله في مشارق الارض ومغاربها. بتقول لك خليك انت متحرك؟ اه. طب ايه اللي منع الانسان عن الحركة؟ ايه اللي بيشدك لورا عشان ما تعرفش تتحرك؟ ها؟ حب الدنيا هو اللي مقعدك، هو اللي مسألك، هو اللي مخليك تيجي تتحرك كأن 1000 كيلو جايين تتحرك ما انتش قادر من كتر اثقال الدنيا اللي في قلبك. عشان كده المقدمة والخاتمة وما بين القصص وبعضها في التعليقات اللي بين القصص وبعضها ربنا بيعالج حب الدنيا في القلب. وإن لجاعلون ما عليها ايه؟ صحيح الجوزة هتبقى ولا شيء، هتبقى لا يوجد لها اي اثر بعد كده. انتوا متعلقين بايه؟ ربنا بقولك الدنيا دي كلها ولا شيء، ده من اول المقدمة. ثم بعد قصة اهل الكهف تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقولك ايه، يكلمك عن النار والجنة. دايما الجنة والنار في الصورة كتيرة جدا يا جماعة، ليه؟ عشان يقول، عشان علاج حب الدنيا، اكبر علاج حب الدنيا هو تعظيم الاخرة في القلب. بعد كده بعد قصة صاحب الجنتين اطول شوط لعلاج حب الدنيا في الصورة، من اول انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. ده شوية نجيلة طلعت وماتت، شوية اطار طلعت وماتت. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، الباقيات الصالحات هي اللي باقية. امال المال والبنون قل فينا شوية زخرفة كده وهتروح للحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقولك ان الدنيا دي ولا شيء لغاية اخر الصورة. وربنا بيقولك عقوبة الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكر الله، لان كانت عينه بصة للدنيا فما بصتش الايات ربنا في الكون، فما بصتش لله سبحانه وتعالى. صورة الكهف بتتكلم عن حركية المسلم، انك لازم تكون متحرك، انك لازم تكون في صخر تسدسه، ان لازم تكون بتكري في الدعوة، يبتكري في العبادة، يبتكري في الجهاد، يبتكري في طلب العلم، انها ما تقعدش ابدا. ايه اللي بيقعد حب الدنيا؟ الصورة بتركز على علاج حب الدنيا في القلب. من غير ما ننسى يا جماعة ان شاء الله نقول ليه الكهف سميت بهذا الاسم. ما الاربع قصص متميزين ومذكرش قبل كده، ما كانت تسمى قصة القرنين، ما كانت تسمى صورة مجمع البحرين، ما كانت تسمى صورة صاحب الجنتين، ليه اتسمت الكهف؟ عشان حاجات كتير. اول حاجة ان لما صاحب الجنتين خرج يدعو الى الله، خرج يدعو وهيتعب في الدعوة بس عارف انه اخر اليوم رجع بيته. سيدنا موسى لما راح مجمع البحرين عشان طلب العلم خرج يطلب علم بس بعد ما يخلص مع الخضر هيرجع لقومه. طيب سكر منين؟ خرج لف الارض كلها بس عارف انه بعد ما يلف الارض هيرجع وطنه. انما اهل الكهف يا جماعة اما خرجوا كانوا عارفين انهم مش راجعين ثاني، فتضحية مهولة ان هم خارجين وعارفين اللي هيرجعوا لاهلهم ولا اخواتهم ولا اصحابهم ولا حبايبهم ولا وطنهم ولا ارضهم ولا بعد كده بقى هيتوهم من ملذات الدنيا وشهواتها لانهم اعتزلوها. اهل الكهف سابوا كل حاجة عشان ربنا، كل حاجة، وسابوها وهم عارفين انهم مش راجعين لها تاني، فتضحية مهولة. عشان كده تسمى الصورة باسمهم. تاني حاجة ان الكهف ده كان هو المسجد الوحيد اللي بيعبد فيه الله على هذه الارض في هذا الوقت. اهل الكهف عبدوا ربنا في هذا الكهف اللي ما كانش فيه مسجد تاني على هذه الارض بيعبد ربنا في غيره، فربنا خلي ذكره. ثالث حاجة هي قصة اهل الكهف بتشير لقضية ايه؟ الدعوة ولا العلم ولا ايه؟ العبادة. انما بقت قصص الدعوة العلم كأن ربنا بيقول لك ان البداية والمنطلق بتخرج من الكهف، ان البداية عشان هي كده اول قصة. عشان كده ربنا بيقول لك ان البداية هي الكهف، ان البداية هي العبادة، ان البداية هي المؤمن العابد. مش هتقدر تشتغل في الدعوة غير لو كنت مؤمن عابد، مش هتقدر توصل في طلب العلم غير لو كنت مؤمن عابد، ولو اشتغلت هتبقى منافق، لان الدعوة بتدخل في القلب امراض والله العظيم يا جماعة اكثر من الامراض اللي بتدخل في قلب اهل الدنيا ممارسة الدنيا. والعلم بيدخل في القلب امراض اخطر من امراض اهل الدنيا وممارسة الدنيا. قال لا، طب وبعدين؟ لازم عبادة. عشان كده الشطة كله بيركز على العبادة. انما الصورة تقول ليه؟ لان العبادة هي اللي بتحفظ لك قلبك من فتن الدعوة. من لما تلاقي لك 100 200 300 ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 واحد قاعدين قدامك، انت فتن قلبك هيبقى شكله ايه؟ وده يقول لك جزاك الله خيرا، وده يقول لك ايه الكلام اللي انت قلته ده، يبقى ده يمدح وده يذم، هتلاقي قلبك بيفتن، قلبك هيفتن في الاخر. يبقى العبادة هي اللي هتعمل حصة حوالين قلبك ما يدخلش فتن الدعوة ولا فتن العلم. يبقى العبادة هي اللي في الاول. خدوا بالكم يا جماعة، ترتيب الصورة ان العبادة الاول وبعد كده الدعوة، قم الليل وقم فانذر، بعد كده يجي العلم، لان العبادة والدعوة الاتنين طهروا قلبك من الدنيا تماما. عشان كده التكليف الشديد على حب الدنيا في النص الاولاني في القصتين دول، تطلب العلم، العلم الاحترافي بقى، انت في الاول هتطلب علم طبعا بس علم اساسيات الدين، تطلب العلم الاحترافي بعد كده يتمثل دينك اكتر واكتر. بقيت بعد اول ثلاث قصص من اهل قوم الليل وقوم فانذر واقرا، بقيت راجل اخرج جاهز واخرج انصر الدين بالدنيا. انما لو انت لسه مش راجل وتقول له روح العراق، عراق يا حبيبي؟ اذا كنت انت هنا في مصر ما بتدعوش لله، اذا كنت انت هنا في مصر ما بتقومش الليل، اذا كنت هنا في مصر ما بتطلبش العلم، انت الاول علامه المرجله. قم اخرج ادي علامه المرجله العلم والعباده والدعوه، بعد كده اقول له انا عايز اروح العراق، اقول لك اطلع حبيبي على العراق، عايز اروح افغانستان يا حبيبي الله على افغانستان، انا عايز انصر الدين بالدنيا واعمل شركه كبيره تكسب مليارات عشان انصر الدين بالدنيا، اقول لك حبيبي اطلع، انت الوقت راجل الدنيا مش هتفتنك، انما قبل ما تأدي علامه المرجله تقول لي انا انصر الدين بالدنيا، وايه دليلك اصلا ان انت راجل في الدين؟ وايه دليلك انك انت صادق في الدين اصلا؟ تقول انا عايز اجاهد انصر الدين بالدنيا، ايه دليلك اصلا انك انت صادق في الدين؟ لان الصوره بتقول لك برهان الصدق امام نفسك على انك انت فعلا رايح تجاهد او طالع للدنيا عشان ربنا، انك انت تبقى فعلا محقق الحاجات الاولانيه اللي في الصوره. فصورة الكهف يا جماعة من اجل هذه الحكم سميت باسم صورة الكهف، بقت حكم ثانية ولكن احنا بنركز على الفوائد الاساسية في هذه الصورة. صورة الكهف بتبتدئ بالمقدمة، ثم المقدمة اللي ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله، ربنا بدأ اول القرآن بالحمد ونص القرآن بالحمد، وبعد يعني ربنا جاب الحمد في القرآن. شوفوا يا جماعة، سورة الفاتحة أول القرآن، وسورة الكهف العلماء قالوا نص القرآن، يعني فيها الكلمة اللي جاية في نص القرآن، يبقى بتضح النص الأولاني بالحمد ونص الثاني بالحمد. وبعد كده سورة فاطر ثلاث أرباع القرآن، يعني هتلاقي بالظبط 22 ونص كده في القرآن. وسورة الأنعام يعني في الجزء السابع اللي هو بعد ما ربع القرآن خلص، كأن ربنا بيحط لك يعني محطات شحن في سنة الثناء على الله، عشان دايما قلبك يبقى مليان ثناء على الله سبحانه وتعالى، دايما قلبك يتجدد فيه ثناء على الله. الحمد لله الذي انزل على عبده، على ده حاجة تشيلها على كتفك، المسؤولية والامانة، حمل الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك، اللي الرسول من شدة حمله لهذه الامانة فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا، هتذبح نفسك خلاص، هتفصل رقبتك عن جسمك من كتر الهم، رحمة بنفسك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. شوفوا الرسول من شدة هم الدين ربنا نزل له القرآن قال له خفف عنك، واحنا من شدة البرود في هم الدين محتاجين ان احنا 5000 خطوة عمالة نحس يعني ايه هم الدين، ويعني ايه مسؤولية الدين، ويعني ايه حرقة القلب على احوال المسلمين، وعلى احوال ان راية الدين مش مرفوعة في الارض، وعلى احوال ان الناس بتموت على خير لا اله الا الله. قصة اهل الكهف عايزين نعلق فيه، يعني عايزين نعلق فيه على تعليقات مهمة قوي يا جماعة. لما اعتذروا قومهم شوفوا بيقولوا ايه، واذا اعتذرتموه وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. طب روحوا الكهف بقى. طب الوقت الكهف فيه مشكلة كبيرة جدا، ايه هي؟ اي مسكن عشان اعيش فيه لازم شرطين، الشرط الاول مرافق الحياة، اعيش ازاي في سكن مفهوش صرف صحي ومفهوش مية ومجنبوش سوق اجيب اكل منه، لازم مرافق الحياة. الحاجة الثانية لازم يكون واسع، ما اقدرش اعيش في اوضة متر في متر طول عمري. فالكهف الوقت اول حاجة ضيقة، تاني حاجة مفيش مرافق حياة، احنا اعتزلناهم ما عادش ينفع ننزل لهم، طب هنموت بكرة ولا ايه؟ طب الوقت لازم نعتزلهم، يبقى الحل ايه؟ شوفوا بقى الثقة في الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. رقم واحد، ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر يعني يبسط ويوسع، يعني الضيق بتاع المكان ربنا يوسعه لكم، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، مرافق الحياة، يبقى يرزقكم بمرافق الحياة اللي انتم محرومين منها. لما كانت موقف يعني التوكل ان لما يبقى فيه سبب اخد بالسبب وانا قلبه مع الله، انما احيانا انت مضطر تفوض مفيش اسباب اصلا هعمل ايه؟ لما تكون ده ظنك في الله ربنا سبحانه وتعالى شوف عمل لهم ايه بقى؟ شوفوا العطاءات الربانية اللي ربنا ادالهم في الصورة، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، في فترة اشتداد الحر الشمس ما تجيش عليهم، ليه؟ عشان ما يجيش ضربة، ده هيناموا 300 سنة، كل يوم الشمس تضربهم 10 ساعات ولا حاجة، يبقى ضربة الشمس ولا حاجة دي، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، العلماء يقول لك إن الإنسان محتاج الشمس 3 دقايق على الأقل في اليوم، يبقى في وقت الغروب اللي الشمس فيه أشعتها خفيفة تيجي عليهم، عشان إيه؟ عشان ياخدوا حاجتهم، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ابن عباس يقول لك ان عينهم مفتوحة، طب عينهم مفتوحة ليه؟ في العلم الوقت يقول لك ان الانسان لو قعد قافل عينه سنة كاملة بصره يروح، يبقى المحافظة على البصر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اسباب كتير جدا، المحافظة على على على عليهم، قرح الفراش اللي بتيجي بعد اسبوع واحد لما الانسان ينام في مكانه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، عشان لو حد قرب من هذا الكهف لاي سبب من الاسباب يشوف كلب يقول ده كلب جبلي هياكلني ولا يعمل فيها حاجة، يطير ويهرب على طول من غير ما يبص لهم ومن غير ما حاجة تؤذيه، والكلب نفسه نايم، سبحان ربي مين اللي حماهم؟ ومين اللي حفظهم؟ ربنا بيقول لك انا حفظتهم قد ايه. ده حتى الكهف اللي منسوب لاهل الكهف دلوقتي في وسطه في نبع ميه، اعتقد هو في عمان او في الاردن، في وسطه في نبع ميه متفجر من وسط الجبل، نبع ميه يعني اخبرني بهذا واحد دخل هذا الكهف بنفسه، يعني نبع ميه كان ربنا من توكلهم على الله بعت لهم مرافق الحيوه يا جماعه، بعت لهم الميه من وسط الجبل. ليه كل ده؟ عشان الثقه في الله سبحانه وتعالى. طب يا رب العطاءات دي ادتها لهم ليه؟ عشان الحركه، عشان التضحية. اللي يضحي ربنا يديله ويفتح عليه ويحفظه ويواليه ويكون معه سبحانه وتعالى. بعد قصة اهل الكهف ربنا ادانا روشتة للثبات. روشتة للثبات ليه يا رب؟ اصل احنا لو ظروفنا زي ظروف اهل الكهف او ظروف اي حد في اي زمن من الازمان زي اهل الكهف هتبقى مشكلة كبيرة. هنثبت ازاي؟ هنستحمل المعوقات اللي في وشنا ازاي؟ ربنا ادانا روشتة، ادالك حاجات دول لو ثبت عليهم، واي واحد داخل بيت ربنا جديد لو ثبت عليهم هيثبت باذن الله. رقم واحد والثلاثة ورا بعض، الثلاثة هات ورا بعض. رقم واحد، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يبقى ايه؟ قرآن. الآية اللي بعدها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ايه؟ الصحبة الصالحة. الآية اللي بعدها، وقل، قل، اقف كلم الناس، كلم الناس عن ربنا، الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدعوة الى الله، ربنا اداك الروشتة اللي لو عملتها ايد فيها القرآن وايد في ايد اخوك، وانتوا الاثنين ماشيين في صف في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات دول هم اسباب الثبات يا جماعة لو احنا طبقنا هذا الامر. ثم بعد كده ربنا يقول لك ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. شوف الجزاء من جنس العمل. شوفوا ما عملوا في المؤمنين، عذبوهم وحبسوهم وبهدلوهم وعملوا فيهم اللي ما اتعملش واحصروه. شوف ربنا يعمل فيهم ايه؟ احاط بهم سرادقها، يتحبسوا في النار زي ما كانوا حابسينهم في الارض. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، زي ما كانوا بيعذبوهم ويحرموهم من الميه ويحرموهم من مرافق الحياه يتحرموا من مرافق الحياه بل من الماء المغلي. يومين، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفوا الوجوه. اذا كان البخار المتصاعد شوى الوجه، امال الميه لما تنزل في الكوفه العزو لا تعمل ايه؟ بئس الشراب وساءت ايه؟ مرتفقة. قارن ما بين كلمة مرتفقة وبين وجه ويهيئ لكم من امركم مرفقة. شوف اية الجنة بقى، شوف اللي صبر عشان ربنا، شوف اللي اتعذب عشان ربنا، شوف اللي اتحبس عشان ربنا، شوف اللي اوذي عشان ربنا. ربنا بيديله ايه؟ نعيم الرفاهية الهائل بقى في الجنة. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم، من تحتهم علامة الملك الانهار، ما جاتش غير مرتين في القرآن كله من تحتهم، هنا مرة وفي يونس مرة، كل الايات التانية في القرآن تجري من تحتها، انما من تحتهم اللي هو علامة الملك دي جت في المرتين دول بس. تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب اللالفين ده والثياب بتاعتهم سندس واستبرق ومتكئين على الارائك. تحس الجو الرفاهية الهائل، نعم الثواب وحسنة ايه؟ مرتفقة. زي ما هم اوذوا في مرافق الحياة في الدنيا، ربنا هيعطوهم في الجنة ما لم يتصوروا من التعويض. وزي ما التانيين دول اذوهم في مرافق الحياة في الدنيا، ربنا هيسيبهم في هذا الامر في جهنم والعياذ بالله، مما كانوا لا يتصورون ولا يتخيلون. يبقى اذا يا جماعة كل قصة النار اللي مذكورة بعدها او العذاب المذكور بعدها متناسب مع موضوع القصة. عشان كده ايات العذاب هنا تناسبت مع جريمة اهل الباطل، وايات النعيم تناسبت مع عمل اهل الحق. القصة اللي بعدها قصة صاحب الجنتين. الاية اللي بعدها ايه؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. هي ايه جريمة صاحب الجنتين؟ ان ربنا اكرمه زي ما اكرمنا وجحد نعمة ربنا، فقضيته انه جاحد ما هو الشاكر جاحد لله. فربنا بيقول ايه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. المفروض ان يوميها الكبيرة عقوبتها اكبر ولا صغيرة؟ الكبيرة. يبقى اللي تخوفه الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة. يبقى يجيب الكبيرة الاول ولا الصغيرة؟ الكبيرة. طب ليه ربنا ذكر الصغيرة قبل الكبيرة؟ لان جاحد، هي دي المعاملة بتاعته. عليك ليا 1000 جنيه وجنيه، قمت واقف قدام الناس قلت لهم ده ما عملليش حاجة طول عمره، طب هات لي 1000 جنيه والجنيه والجنيه قبل 1000 جنيه. يبقى امتى تتحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة؟ لما يكون الانسان جاحد للفضل وجاحد لمنة الله سبحانه وتعالى عليه، يبقى العقوبة ناسبت الايه؟ الجريمة. بعد كده القصة الثالثة يا جماعة، قصة موسى والخضر من اعظم قصص القرآن. قصة بتقول لك لازم يكون عندك علوم مهمة في طلب الحق. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، مش هقعد، مش استريح، مش هقف خطوة واحدة لغاية ما اوصل المكان اللي ربنا قال اوصل عليه. عزيمة، عايزين الآية دي نكتبها ونعلقها قدامنا كده في اوضتنا ليه؟ عشان تفتكر دايما العزيمة في الطريق الى الله. لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ليه يا موسى؟ ليه يا موسى؟ ابن عشان طلب العلم. يبقى اذا عزيمة في سبيل طلب العلم وفي سبيل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، لو هفضل ماشي لقد السنين. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا، لما عدى النقاط بتاع ربنا، سيدنا موسى حس انه ارتحب، قال اتنا غداءنا جعان. لقد خدوا بالكم يا جماعه، سيدنا موسى بيقول ايه؟ اتنا ايه؟ غداءنا يعني ايه؟ جعان. هو كل ولا ما كانش؟ ما كانش. وعرف ثقات الخضر فرجع قابل الخضر، فضل ماشي مع الخضر الثلاث قصص لغاية ما سفروا من بلد لبلد هيموتوا من جوع. بقى استطعمها اهلها من اول الرحلة، بس وقت ما دقش لقمة فقيت بس على الصلاة فأبوا يضيفوهم لغاية ما ساب الخضر مكانش. شايفين يا جماعة علو الهمة والصبر والتحمل عشان الدين، عشان الدين تنسى الاكل، عشان الدين تنسى النوم. سيدنا ابراهيم في سورة الانعام 24 ساعة من غير نوم عشان الدين. سيدنا موسى انا اشوف قد ايه من غير اكل عشان الدين، عشان الدين تنسى شهواتك. ولما تكون مع الله قلبك بيخف، ما بتحسش باي احتياجات شهوات الدنيا، بترتفع فوق الدنيا. سورة الكهف بتكلمك عن خروج حب الدنيا، بتقول لك انك لو بقيت مع الله ممكن ترتفع نفسك وتسمو حتى عن اساسيات الدنيا، يبقى عندك احتمال غير غيرك. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت يطعمه ربه ايه؟ ويسقيه. بعض العلماء قال ده زاد الايمان، ده الايمان بتاع القرآن اللي كان جبريل بيدرسه اياه، ده الايمان بتاع العبادة كان بيخليه ممكن يستغني فترات طويلة عن الطعام والشراب اللي اهل الدنيا بسبب ثقة للجسد بيخليهم يحتاجوه. يبقى اذا يا جماعة اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جعان وتعبان. طب انت كنت في الاول قبل المقاص كنت بتقول انا لا هجوع ولا هتعب ولا هعمل ولا استريح. ايه اللي خلى سيدنا موسى يتعب؟ سيدنا محمد بيفسرها في صحيح البخاري، بيقول ما مس موسى النصب، سيدنا موسى ما تعبش غير لما جاوز المقام. بس هي كلمه كده سيدنا قال محمد قال. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني طول ما انت ماشي في مراد ربنا ما تتعبش ابدا، مش هتذوق التعب غير لو جوزت المراد، مش هتذوق التعب غير لو اللي انت بتعمله ده مش مراد ربنا منك. يعني طول ما انت ملتزم، طول ما انت بتجاهد نفسك، طول ما انت شغال في الدعوه، لو انت ماشي على مراد الله فعلا مش هتتعب. انما لو عشان الدعوه ضيعت العباده، لو عشان العلم ضيعت العباده، لو ضيعت حاجه عشان حاجه في الدين، يعني ما عدتش مستقيم على مراد ربنا، تلاقي نفسك تعبت. ربنا قال لك الايمان والعباده رقم واحد، بقيت كده فعلا واهتميت بالعباده اكتر حاجه. اي حاجه بعد كده في الدنيا هتعملها، دعوه ولا جهاد ولا علم، هتلاقي نفسك كانك انت في رحله، كانك انت في نزهه. ليه يا جماعه؟ اللي هيدخل على نفسه بالتعب في العباده ويشتغل في الدعوه او في العلم هيرهق اشد الارهاق فيه، واللي هيتعب في العباده ربنا هيريحه اشد الراحه في الدعوه وفي طلب العلم وفي سائر امور الدين. انا بقول الكلام ده للناس اللي عايزين يبقوا دعاه والناس اللي عايزين يعملوا حاجه للدين. اتعب في العباده ربنا يريحك في بقيه كله، ويخلي ايسر حاجه عليك طلب العلم، ويفتح لك ذهنك ويفتح عليك في الفهم. اتعب في العباده ربنا يفتح عليك في الدعوه، وباقل كلام يؤثر. ما تتعبش في العباده ووفر الوقت للحاجات الثانيه، هتزيد شقه هتجد اشد المشقه في سائر الاشياء. يبقى اذا دي من اهم الفوائد اللي احنا يجب ان ناخد بالنا منها في هذه القصه. من الفوائد الجميله اللي مش عايزين نعدي القصه من غير ما نقولها، اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا قال ان اداله الرحمه قبل العلم ليه؟ لان لو انت عندك علم وما عندكش رحمه هتستثمر العلم في تبيع الناس وتفسق الناس والقسوة على الناس، انما لو عندك رحمه هتستثمر العلم في دعوه الناس والرفق بالناس واصلاح الناس في الايه؟ بالحسنى. قصه الخضر يا جماعه، يعني للاسف طبعا خلاص احنا تقريبا كده ايه جوازنا المقاط. جوازنا فقط بخمس دقايق، فاحنا مش هنقدر نكمل اكتر من كده بدقيقة او دقيقتين. انا عايز اقول لكم بس ان قصة الخضر بتتكلم عن ايه؟ حسن الظن في الله. السفينة لما اتخرطت اهلها زعلوا وكان هو الخير، وعرفوا بعد كده ان هو الخير. والغلام لما اتقتل ابوه وامه زعلوا، وبعد كده عرفوا لما ربنا رزقهم ابن صالح ان ده هو اللي كان خير ليهم. والجدار لما ابو الطفلين مات وسابهم يتامى ومحدش قدر عارف يقولهم ان لهم كنز تحت الارض وطلعوا فقراء وطلعوا يتامى، كان ده الخير ليهم. وتعرف بعد كده ان الخير لما كبروا وبلغوا اشدهم ثم استخرجوا كنزهم بالتاكيد هيستعملوه بعد ما كبروا. لو كان الكنز ده استخرجوهم اطفال كان حصل ايه؟ كان طلعوا اطفال مترفين، او كان حد طمع فيهم، او حد كان قتله. انما لما يبقوا اقوياء اشداء متان في الدين والدنيا وربنا يجيب لهم الكنز بتاعهم، هيستثمروا هذا الكنز في الدين والدنيا فعلا بدون اي سفاهة او بدون اي انفاق فيما لا يحل من امر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعة القصة بتقول لك ان امر ربنا كله خير، كله خير. اوعى تقول ان في حاجة شر ابدا، كل حاجة بتحصل خير طول ما انت على طاعة الله، كل حاجة بتحصل يقينا خير. بل ربنا بيقول لك ايه لما الخطر بيفسر لموسى هو عمل كده ليه، فلما بيفصل له هو قتل الغلام ليه قال له ايه؟ فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وايه واقرب روحنا. اردنا. طب لما بيقول له هو بنى الجدار ليه قال له ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. طب لما فسر له هو خرق السفينه ليه قال له فايه؟ فاردت ان اعيبها. مع العيب قال فاراد عشان ينسب العيب لنفسه مش لربنا، ومع الخير ان هم يبلغوا اشدهم ويستغلوا كنزهم نسبها لله فاراد ربه. طب ليه مع قتل الغلام جاب الاراده من يعني ارادنا ربنا اراد وكمان الانسان اراد، ليه جاب ضمير ارادنا؟ ليه يا جماعه؟ عارفين ليه؟ ده تدريب من ربنا لنا او توجيه من ربنا لنا على حسن الظن في الله. تخيل يعني امبارح مثلا سمعت حتى اول امبارح ان ام الواحده طفلها 7 سنين فقامت معديه قبل الفطار، معديه الرصيف، الواد ما عداش معاها، جت عربيه سحلت الولد. انا سمعت البتاعة يعني ايه، انت عارف لما تقعد كده ربع ساعه انت مش قادر تنطق، يعني حاجة يعني استغفر الله العظيم. ساعتها تقعد تفكر طب يا رب ليه يا رب، استغفر الله العظيم ليه يا رب. انتوا عارفين يا جماعه في صحيح البخاري الخضر عامل ايه في الغلام ده؟ ده قتله يا جماعه، ده نزع راسه من جسمه يا جماعه، ده قتله. كان ربنا هنا بالذات قال فاردنا، ان دي اراده ربنا ولازم تبقى ارادتك. اوعى تظن ان حتى لو مشهد زي ده شفته ان مش ده اللي الخير، ان مش ده في الخير، ده اللي في الخير. ولازم تعرف ان ربنا لا يريد الا الخير، ولازم لما تشوف المناظر دي تقول يا رب ليك حكمه يا رب، ويا رب ليك رحمه يا رب، وانا مرادي لا يخرج عن مرادك يا رب سبحانه وتعالى. يعني لو الانسان حتى حصل له حاجه من دي يقول يا رب انا راضي، انا يا رب قضاك احب الي من بصري وحب لا من الدنيا تاخد مني، لان واثق ان ده في خير. فربنا هنا جاب فاردنا عشان يقول لك لازم يبقى مرادك على مراد الله، لازم حتى لو حاجه صعبه زي دي يبقى مرادك على مراد الله، وتبقى موقن ان هي اللي فيها الخير العظيم من الله. القصه الاخيره قصه ذو القرنين، مفيش تعليقات كتير على قصه ذو القرنين معانا يا جماعه في هذا المقام. انا بس عايز اعلق على كلمه واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، يعني ربنا اداك سبب حاجه امشي ورا السبب اللي اداهولك. احيانا بعض الاخوه تلاقي اخ مثلا حفظه ضعيف ما بيعرفش يحفظ، انا عايز ابقى طالب علم. يا ابني شوف ربنا اداك موهبه ايه وامشي وراها. انت راجل صحابك بيحبوك امشي في الدعوه، انت راجل ايمانياتك امشي في التربيه الايمانيه، انت راجل بتحفظ وذكي وعبقري امشي في طلب العلم، انت راجل مفكر وتقدر تفهم وعقلتك استنباطيه امشي في التفسير وفي الحديث وفي السيره عشان تطلع الكنوز اللي فيهم. شوف ربنا اداك ايه واخسب ايه، ربنا اداك مال امشي في الانفاق، شوف ربنا اداك ايه. يا جماعه في بعض الاخوه يا جماعه للاسف يعني بيصر على حاجه بابها مقفول، شوف الباب اللي ربنا فتحه لك وادخل منه. كل واحد يا جماعه الصغر من الصغور الخمسه دول اللي في الكهف يشوف انهي صغر منهم اللي ربنا فتح له بابه. صغر العباده ده كلنا لازم نبقى فيه، ده كلام منتهي. الاربع صغور الباقيين انت تنفع ايه؟ انت ربنا بيديك مواهب ايه؟ اهل نفسك باذن الله، والله اعلم ربنا يستعملك فيه ولا لا، ده حسب قلبك وحسب قبول الله. وممكن تفضل تشتغل في صغر وربنا يستعملك في صغر تاني، حاجه يعني يعني يعني ياما ناس في واحد ما كانش يطمح انه يبقى داعي، هو كل قضيته انه عايز يبقى عالم او مفسر او او او وفوق انه يعني يا جماعه ما تعرفش ربنا يستعملك في ايه، انما شوف الباب المفتوح. اخيرا يا جماعه ما ننساش ليه ربنا ذكر طريقه صنع السبائك بتاعتك الكيمياء دي عشان ربنا يقول لك ان الدنيا سلاح من اسلحه كفر الدين. خد بالك وليه ربنا ذكر ان القرنين ما رضاش ياخد منهم فلوس عشان يضلوا بالسد. قال لهم تعالوا ساعدوني، تعالوا علمكم السد بيتعمل ازاي. ليه؟ لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف انصاد. ما انت لو اديتني السمكه انا بقى تابع ليك. علمني ازاي اصطاد عشان يبقى ليا شخصيتي المستقله التبعيه والاعتماديه. الصفتين دول هم اللي ضيعوا الامه. الجهل عندنا جهل في الدنيا، والاعتماديه على غيرنا من الابره للصاروخ، الاعتماديه على غيرنا. ربنا ذكر الصفتين دول كده بيقول لازم في الدوله الاسلاميه يكون في علم واناره حتى في علم الدنيا، ولازم يبقى فيه اعتماديه على النفس ولازم اعتماديه على الخير. فايدتين مهمين جدا في اخر الصوره. اخر ايه في الصوره لازم نعلق عليها لان فايدتها خطيره جدا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل حاجتين يا امه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ايه احد. علماء السلف قالوا ان فليعمل عملا صالحا يعني الاتباع لسنة رسول الله، يعني عمل على سنة رسول الله. ولا يشرك بعبادة ربه احدا يعني الاخلاص لله. قالوا دول شرطي قبول اي عمل، اتباع السنة والاخلاص. ليه يا رب؟ في سورة الكهف اللي بتتكلم عن الحركة في الدعوة وفي العلم وفي نصرة الدين كانت اخر اية بتتكلم عن الاتباع. كأن ربنا بيقول اتحركوا عشان تنصروا الدين، بس اوعوا وانتوا بتتحركوا تخرجوا عن سنة رسول الله. فالحركة المنضبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الوقت ان احنا نلاقي حد يشتغل في الدعوة ويخرج عن سنة رسول الله، حد يشتغل في نصرة الدين ويخرج عن سنة رسول الله، اي حد بيشتغل في نصرة الدين لا يسع ان يخرج عن سنة رسول الله. فربنا بيقول لك ان سورة الكهف بتتكلم عن ايه؟ عن الحركية، وانك لازم تشوف صغر من الصغور الخمسة اللي بيقوم بيه عليهم الدين، وانك لازم تكون منضبط في هذه الحركة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. المكتبة مفتوحة بعد درس العصر يا جماعة، وبعد صلاة التراويح كل يوم ان شاء الله. اللي عايز يستعير شرايط من المكتبة يستعير.